والآن مع الشريط الرابع. هذا كتاب تفسير لا يوجد فيه أي ملاحظة، لن تجد ولا تفسير ابن جرير ولا تفسير ابن كثير. كل كتاب لابد فيه من نقص، لابد فيه، وكل متكلم لو أنه كتب لوجد في كتابته من العيوب والنقص الشيء الكثير. والله يحب العدل والإنصاف، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخلف. على كل حال، تفسير الشوكاني رحمه الله لجملة من الصفات خالف فيه طريقة السلف رضي الله عنهم في مثل تفسير اليد والنفس والفوقية والمكر، وأيضا في كلامه على صفة الرضا والمحبة، وكلامه على اسم الله الوجود، كل هذه الأشياء. ولولا ضيق الوقت لقرأت عليكم نماذج من هذا موجودة مدونة أمامي، وهذا شيء معروف. والعجيب أن الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله له رسالة كتبها للشيخ صديق حسن خان، رسالة لطيفة ورسالة يعني يثني عليه وعلى كتابه فتح البيان، ويقول إنه لما وقع في أيدينا كالمطر الذي وقع على الأرض العطشة، ولطالما انتظرناه وتلقفناه فقرأناه من أوله إلى آخره، لكن وقفنا فيه على أشياء استغربناها، ولعل الطلاب والتلاميذ استعجلوكم في إخراجه، فإن من عادة أهل العلم أن يحبسوا الكتاب عندهم سنين ثم بعد ذلك يعيدون النظر فيه مرة بعد مرة وينقحونه وكذا ثم يخرجونه، أو لعلكم أحسنتم الظن في بعض من نقلتم عنه. والواقع أن صديق حسن خان من وين دخلت عليه الأشياء، مع أنه صديق حسن خان من أكبر المنافحين عن عقيدة أهل السنة والدعوة إلى منهج السلف الصالح في القارة الهندية، من أين دخلت عليه هذه الأشياء؟ من تفسير الشوكاني، هو ينقل من الشوكاني، فدخلت عليه هذه الأشياء. وعلى كل حال، البيئة التي يعيش فيها الإنسان لها أثر كبير جدا عليه، ولذلك تجد جملة من المتأخرين من الحنابلة في بلاد الشام تجد عندهم أشياء في القضايا الكلامية الاعتقاد، وتجد عندهم أشياء صوفية عند كثير من المتأخرين من الحنابلة، حتى بعض من ألف في الاعتقاد تجد بعض الأشياء ما استطاع تخلص منها في بعض الإدارات، وهذا معروف، هذا معروف. على كل حال، الكمال لله عز وجل، الكمال لله. هذه جملة من الكتب، طبعا اختصر هذا الكتاب من اختصره الشيخ محمد الأشقر في زبدة التفسير، وهذا المختصر نفع الله به نفعا كثيرا، وسد ثغرة حيث كان ناس عاله على تفسير الجلالين والعامة لا يميزون في قضايا الاعتقاد، تفسير الجلالين مختصر إلا أنه في جانب الاعتقاد على عقيدة الأشاعرة والعامة لا يميزون، فكان هذا محل إشكال. فجاء الشيخ محمد الأشقر واختصر هذا التفسير اللي هو فتح القدير، اختصره في زبدة التفسير مطبوع في مجلد، وتخلص من هذه القضايا المتعلقة بالاعتقاد الموجودة في تفسير الشوكاني، فالعقيدة فيه سليمة ما فيها إشكال. لكن من ناحية الصياغة والاختيار، معروف أن العلماء أو السلف أو يفسرون الآية بالمثال ويفسرون بجزء المعنى، والأكمل والأفضل أن تفسر تصاغ العبارة بطريقة تشمل الأقوال التي يذكرونها، حيث عبارة ضافية تستوعب هذه المعاني التي عبروا عن بعض منها تجدها في بعض الآثار المنقولة عنهم. المختصر لم يراعي هذا الجانب تماما، فكان يجتزئ يختار بعض الجمل بعض العبارات ويعتمدها، فهذه العبارة تعبر عن جزء من المعنى، معنى الآية أوسع من هذا، ما راعى هذه القضية. ولذلك عبارة الكتاب طلبنا نكتب بطريقة أدق وأفضل وأبصى في المعنى، فإن الكتاب يحتاج في عامته إلى إعادة صياغة، وكنت كتبت ورقات في هذا للمؤلف، لكن قدر الله عز وجل أنها لم تصل إليه، فالكتاب يحتاج إلى إعادة صياغة في تقديري، وقد أكون مخطئا أن الحادثة ما لا يقل عن 70% يحتاج إلى إعادة صياغة بالطريقة التي ذكرتها، يعني بخلاف التفسير الميسر طبع جمع الملك فهد المصحف في المدينة، فإنهم راعوا هذا الجانب تماما، وهذه من أفضل المزايا في ذلك الكتاب، عبارة ضافية، مع أنهم اعتمدوا بالدرجة الأولى على كلام ابن كثير وعبارة ابن جرير وابن سعدي. هذا ملاحظ لمن تتبع الكتاب وقارنه بكتب الأخرى، بل يعبرون أحيانا بنفس عبارة ابن كثير وأحيانا نصا بعبارة ابن جرير أو عبارة ابن سعدي. فعلى كل حال فالزبدة التفسير ثم اختصره بمختصر يعني أكثر اختصارا أشبه بالكلمات اسمه نفح العبير اختصار زبدة التفسير في كتيب. على كل حال هو سبثغرة لكن لما ظهر كتاب التفسير الميسر فهو أفضل منه وإن كان في اختلاف بعض الشيء. يعني التفسير الميسر له صبغة التفسير الإجمالي مع مراعاة المعاني الغريبة أو الألفاظ الغريبة فهو تجدها في ضمن الكلام تفهمها، بينما زبدة التفسير ليس من هذا القبيل، هو مختصر يختار قولا واحدا. على كل حال من كتب كتاب البحر المحيط لأثير الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف بن يوسف بن حيان الأندلسي المتوفى بنصر سنة 745 للهجرة. وطريقة المؤلف في هذا الكتاب أنه يكثر يتوسع في القضايا النحوية، ولهذا يعني هذه السمة باردة في الكتاب حتى عد كتابه من الكتب التي تعنى بالإعراب والنحو، مع أن كتابه لا يقتصر على الإعرابات بل يذكر غير الإعرابات، يذكر المعاني اللغوية والبلاغية وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات ويوجه القراءات، بل يذكر حتى الأحكام. فهو كتاب تفسير، إلا أن الصنعة الغالبة عليه هي النحو، والرجل كان من العلماء الكبار من أهل الاختصاص في النحو، حتى إنه كان يعظم سيبويه ويحبه محبة شديدة. ولما قدم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى مصر احتفى به وكان يعظم شيخ الإسلام ويحب شيخ الإسلام، وظهره سعة اطلاع شيخ الإسلام وعلوم شيخ الإسلام، فجرت بينه وبين شيخ الإسلام مناقشة في مسألة في النحو. شيخ الإسلام طبعا ينتقد سيبويه في كتابه الكتاب في مواضع، وينتقد النحاس عموما في أشياء كثيرة، له آراء في النحو شيخ الإسلام. الشاهد أن أبا حيان قال لشيخ الإسلام هذا كلام سيبويه، فغضب شيخ الإسلام كان في حدة رحمه الله وقال هل سيبويه نبي النحو؟ في كتاب سيبويه يعني الكتاب فيه أكثر من 80 غلطا لا تعرفها أنت ولا سيبويه. فغضب أبو حيان وكان هذا السبب للوحشة والجفوة بينهما، كيف في كتاب سيبويه أكثر من 80 غلط لا يعرفها سيبويه ولا أعرفها أنا؟ فعظم ذلك عليه. وعلى كل حال هذا الكتاب ينقل كثيرا عن ابن عطية والزمخشري ويناقشهما، وينقل كثيرا عن ابن النقيب من كتاب له اسمه التحرير والتحذير لأقوال أئمة التفسير، والكتاب مطبوع في بعض الطبعات في 8 مجلدات، فهو كتاب من كتب التفسير لكنه يعنى بالدرجة الأولى بما يتعلق بالإعراب، يعني الذي يريد أن يرجع إلى القضايا النحوية والإعرابية فهذا من الكتب التي تتوسع في هذا الجانب. هناك كتاب آخر جاء بعده اللي هو كتاب الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لسمين الحلبي أحمد بن يوسف متوفى سنة 756، وهذا الكتاب المؤلف معاصر لأبي حيان، لكن هذا الكتاب أوسع بكثير من كتاب أبي حيان. يعني تجد مثلا قضايا الإعراب إذا رجعت إليها إعراب الآية في كتاب أبي حيان قد تجد الوجهين والثلاثة ونحو ذلك في إعرابها، إذا رجعت إلى الدر المصون تجد 7 أوجه 8 أوجه، يعني ما ذكره أبو حيان وزيادة. يعني لو قال قائل أنا أريد أوعب هذه الكتب أوسع هذه الكتب لا أريد أن أجمع بين هذا وهذا، أقول لا يمكن الدر المصون، وقد حققه الدكتور أحمد الخراط بتحقيق جيد وطبع في 11 مجلد معه فهارس مخزومة وكذا. فهذا الكتاب كتاب الدر المصون تجد فيه كثير من القضايا بالنسبة للإعرابات بتوسع، وتجد فيه القراءات وتوجيه القراءات، تجد فيه المعاني اللغوية. هذا الكتاب يعنى أيضا بقضايا الاشتقاق وما يتصل بأصول الكلمات وما ترجع إليه مما يتعلق بعلم التصريف، فالكتاب مفيد من هذه الناحية، حتى إن المحقق جمع كثيرا من هذه القضايا مما يتصل بالإفراد والإعلال الكلمات. يعني أصل هذه الكلمة ما هو، يعني مثل آية يقول لك أصلها آية، ثم يذكر كيف وصلت بمراحل إلى أن صار ينطق بها فيقال آية في الأفعال وفي الأسماء. فجاء محقق واقتنص هذه الأشياء من الكتاب وطبعها في كتاب المفرد في مجلد قسمه إلى قسمين الأسماء والأفعال، موجود في عنوان كتاب مفردات الإدلال والإعلال. والواقع أن هذه الأشياء هي من كتاب الدرر المصري، لكن الكتاب مفيد جمعها لك في موضع واحد. أنا كثير من الأشياء تريد أن تعرف ما هو أصل هذه الكلمة فهذا تجده فيه. من الكتب المفيدة جدا والعظيمة والنافعة على اختصاره، إلا أنه في غاية الدقة والإتقان وجودة، كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المتوفى سنة 741 للهجرة. هذا كتاب عظيم، والعجيب أنه غير مشتهر. ربما أنه لم يشتهر عبر القرون لأن المؤلف في بلاد الأندلس بعيد، والكتب في تلك الناحية قد لا تنتشر في بلاد المشرق كثيرا، لكن حتى بعد ما طبع ووصل وإلى آخره لا تجد لهذا الكتاب حفاوة عند أهل العلم ويدرس مثلا في الجامعات أو في المساجد. على عظمة هذا الكتاب ودقته وقوته ومتانته في علم التفسير، والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. هذا الكتاب لم يكتب له الانتشار، وانتشرت كتب كثيرة لا تدانيه ولا تقاربه. هذا الكتاب طبع في مجلد، وفي بعض الطبعات في مجلدين، وفي بعض الطبعات في 4 مجلدات، وللأسف جميع الطبعات سيئة ومحرفة وسخيفة. هذا الجامع المشترك فيها، فالذي يقرأ في هذا الكتاب يعاني من الأخطاء الطباعية على كثرة مخطوطات الكتاب في العالم. يعني نظر في فهارس المخطوطات، كتب مخطوطات كثيرة جدا في تركيا وفي بلاد المغرب، وعموما في تونس في الجزائر، في مخطوطات كثيرة لهذا الكتاب حتى في أوروبا وفي، ومع ذلك لم يعتنى بالكتاب. وسمعت أنه سجل في أحد الجامعات عندنا، وسمعت أنه أيضا فيه بعض طلبة العلم، أحد طلبة العلم قام بتحقيقه بنفسه يعني غير رسالة علمية. بعض هذه المخطوطات يعني ربما كانت في عصر المؤلف أو قريبا منه على كثرة المخطوطات. هذا الكتاب ذكر في أوله 4 مقاصد من أجلها وضع الكتاب، يعني هو يهتم باختصار العبارة وذكر خلاصة ما في كتب التفسير بأقصر عبارة، مع ذكر ما يحتاج إليه من النكات، من اللطائف، من الفوائد، من الملح، على اختصاره. فهذه الأشياء موجودة في الكتاب، فهو كتاب ملخص بعبارة دقيقة يزن فيها الحرف، اشتمل على خلاصة كثير مما يذكر في كتب التفسير بأدق عبارة. ولذلك إذا أردت تعرف قدر هذا الكتاب، انظر في المواطن المشكلة في كتب التفسير عن تفسير بعض الآيات، واقرأ ما شئت من كتب التفسير، ثم بعد ذلك اقرأ عبارة هذا الكتاب في ربع سطر أو في سطر، يأتي بعبارة على محل، عبارة دقيقة تعبر عن المراد ويخلصك من الإشكال وجدناه. على كل حال المؤلف لا يقتصر على قول واحد على اختصاره، يذكر بعض الأقوال، منها ما ينسبه، وفي كثير من الأحيان لا ينسب القول، يقول وقيل، يحاول أن يتخلص مما يذكر في كثير من كتب التفسير مما يذكر على أنه أقوال، وهو في الواقع من خلاف التنوع، يعني هي اختلاف عبارة والمعنى واحد، فلا يذكر ذلك من الخلاف، وهي مزية في الكتاب. خلاص هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد، هذا عبر بمثال وهذا عبر بمثال، أو هذا عبر جزء من المعنى وهذا عبر جزء من المعنى، والمعنى يرجع إلى شيء واحد ويعبر بعبارة تكفي عن الجميع، فلا يعد ذلك من خلاف ولا يريده. ويذكر جملة من العلوم التي تضمنها القرآن، وبناء عليها فيركز على هذا في التفسير. ذكر مقدمات في أول كتاب نافعة جدا مختصرة، تصلح أن تكون متنا يدرس، دقيقة ومفيدة. بنى الكتاب على قراءة نافع، ثم يذكر من القراءة الأخرى ما يكون فيه فائدة في المعنى أو الإعراب. أما إذا كانت القراءة ترجع إلى نفس المعنى فإنه لا يذكرها، وهذا جيد، يعني من القراءات ما يرجع إلى معنى واحد. كذلك القصص لا يريد منها إلا ما يتعلق به التفسير، ولا يذكر من ذلك إلا ما صح عنده من القصص. وكذلك قضايا الإعراب ما يذكر إلا ما تدعو إليه الحاجة فقط، مع ذكر نكات بيانية ولطائف بلاغية. على كل حال تجد في الكتاب حتى أشياء تربوية وقضايا تتعلق بالسلوك، يعني على سبيل المثال يأتي يتكلم على التقوى، يقول التقوى 15 فائدة، معنى كتاب مختصر جدا يتكلم عن بواعث التقوى، 10 بواعث للتقوى، أمور تبعث تدعو تحمل الإنسان على التقوى، كيف نصل إلى التقوى، كيف نكون متقين، 1، 2، 3، 4 إلى 10. يذكر مثلا فوائد الذكر في مناسبة من المناسبات، يذكر 8 أنواع من الكرامة للصابرين، يذكر أنواع الصبر 4. كذلك تجد من هذه المعاني المراقبة، مراقبة الله عز وجل، ثمرات المراقبة، درجات الخوف ومقاماته، درجات الرجاء ومقاماته، كذلك شروط التوبة وآداب التوبة، مراتب التوبة، البواعث، يعني كيف نصل إلى التوبة، ما هي الأمور التي تحمل الإنسان على التوبة. تجد لطائف جميلة، يعني لماذا يعني عبر بكذا أحيانا، بعض الملح والنكات، يعني مثلا فائدة التعبية بعلى في قوله وما أنزل علينا في آل عمران، والتعبية في البقرة بإلى في قوله وما أنزل إلينا، هذا يسمينا المتشابه اللفظي، ليه هنا قال وما أنزل علينا وهنا قال وما أنزل إلينا. كذلك أيضا وجه قوله في قصة هود قال الملأ الذين كفروا من قومه، بينما قال قبل ذلك في خبر نوح صلى الله عليه وسلم قال الملأ من قومه، ليه ما قال الذين كفروا من قومه؟ لاحظتم ما هو وجه التعبير في قوله إما أن تلقي، حيث عبر السحرة بما نسبوه إلى موسى صلى الله عليه وسلم بالفعل إما أن تلقي، وفيما نسبوه إلى أنفسهم أو نكون نحن عيش الملقين، ما عبروا بالفعل، ما قالوا أو نلقي نحن الملقين، ليه اختلف التعبير؟ ما هو وجه تعريف الحسنة وتنكير السيئة في قوله فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصيبهم، ما قال السيئة، قال وإن تصيبهم سيئة. ما وجه التعبير بالجملة الاسمية في قوله أم أنتم صامتون؟ ما هو وجه التعبير في قصة هود وشعيب عليهم الصلاة والسلام في قوله ولما جاء أمرنا، وفي قصة صالح ولوط عليهم الصلاة والسلام فلما، ما قال ولما. ما هو وجه قول يوسف صلى الله عليه وسلم حيث ذكر نعمة الله عليه في إخراجه من السجن إذ أخرجني من السجن، ما قال من الجب، ليه لما ذكر نعمة الله عليه في إخراجه من الجب، وخرج من الجب إلى وين؟ إلى الرق، وخرج من السجن إلى وين؟ إلى الملك. لاحظتم طبعا هالدرر وهالتحف هذه لو تطرح في درس تفسير الناس يذوقون التفسير بطريقة أخرى. كذلك أيضا لطيفة في قوله تعالى وجاء بكم من البدو، بأن ترك البداوة نعمة تحتاج إلى شكر. في قوله تعالى كل في فلك، لاحظ معنى الكتاب مختصر، كل في فلك، يقول هذا من الكلام الذي يقرأ بالمقلوب، اقلب حروفها من الأخير للأول، شارستم فيه ها؟ نفسها كل في فلك وربك فكذب، أيضا ذكرها، اقلبها نفس الشيء. ويذكرون في هذا بيتا من الشعر لفائدة، يقول شاعر مودته تدوم لكل حي وما كل مودته تدوم، اقلب البيت قلبته نفس الشيء ولا لا؟ شفتم العلماء ودقتهم وعنايتهم بالقرآن، حتى الكلمة اللي ممكن تقرأ يعني بالمقلوب أحصوها وعرفوها وهكذا. فالكتاب كتاب جليل ومفيد وعظيم، كذلك فيه كثير من القواعد على اختصاره، يعني مثلا تكرير حروف الفعل يدل على تكرر معناه، زلزلة تدل على جلجلة، صلصلة يتجلجل فيها، قاعدة في السؤال المثبت في الآخرة أو المنفي، استعمال اللفظ الواحد في معنيه اللي ذكر فيها قاعدة، إذا جاء ذكر الطيبات في معرض الإنعام فالمراد المستلذات، وإذا جاء ذكرها في معرض التحليل والتحريم فالمراد الحلال، هذه قاعدة. الاسم مشتق من الفعل يشترك فيه المخاطب، وكل من اتصف بتلك الصفة، القسم لا يكون إلا بمعظم، كل ما قال الله فيه وما أدراك فقد أعلم الله تعالى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، قاعدة. وما قال فيه وما يدريه فلم يعلمه. التفسير بعد الإبهام يدل على التهويل، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، واضح؟ هذه نبذة تشوقكم إلى هذا الكتاب، تعمدت أن أذكر هذا لأن يعني أشار أن الكتاب قد هبن ولم يعرف قدره، ولعل الله عز وجل ييسر بعد ما ننتهي من تخصيص من مختصر بكثير صباح المنير نقرأ هذا الكتاب. لكن دراسة هذا الكتاب تحتاج إلى يعني أشياء أخرى، يعني تحتاج إلى فك عبارات في عبارات متينة، إلا إذا كان طلاب العلم أصلا يعني عندهم خلفية ما تستقف عند هذه الأشياء. حتى قضايا الاعتقاد لا تستطيع أن تقول إن المؤلف على عقيدة المتكلمين، في بعض المواضع وافقهم وفي بعض المواضع يخالفهم، فليست لم يكن له طريقة محددة يمشي عليها. على كل حال من كتب التفسير المختصرة أيضا كتاب اسمه جامع البيان في تفسير القرآن لمعين الدين محمد بن عبد الرحمن الحسني الحسيني الإيجي الشافعي المتوفى سنة 894 بمكة. هذا الكتاب اعتمد فيه المؤلف على المأثور، اعتمد على ابن كثير والبغوي والوسيط والنسفي والكشاف وشروح الكرطيبي والثفتزاني وتفسير البيضاوي، إضافات أيضا عنده. هو قصد أن يكون هذا التفسير على طريقة السلف في الاعتقاد، ولكن كما قلنا قد يكون الإنسان في بيئة لم يستطع أن يتوصل إلى معرفة الحق في كل جوانب الاعتقاد، فتجد بعض الأشياء، ولذلك تجد أشياء من التأويلات، تجد أشياء يعني حتى في أول صفحة يعني أمور تتعلق بالاستشفاع بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب عليه حاشية سلفية صرفة علق عليه الشيخ محمد بن عبد الله الغزنوي المتوفى سنة 1296 الهجرة من علماء الهند، خرج الأحاديث، استعان بالدرر المنثور والتفسير الكبير والبغوي التعليقات ولباب التأويل والوجيز والإتقان والجلالين ومدارك التنزيل والجمل على الجلالين والبيضاوي وكتب ابن تيمية وابن القيم وصديق حسن خان. وتدور هذه التعليقات على إثبات الصفات على عقيدة السلف من قولات من كلام شيخ الإسلام وابن القيم، وهذه واضحة عند المعلق. أيضا إثبات التوحيد وإبطال الشرك، توحيد الإلهية يركز عليه، أيضا الاتباع وترك التقليد وبقوة، كذلك يعنى بذكر المناسبات بين الآيات من غير تكلف، هذه الحاشية، وكذلك تخريج المرويات وتفصيل المجملات وتصويب الأخطاء والاستدراك على المؤلف. هذا الكتاب مطبوع طبعة هندية ومطبوع أيضا طبعة أظن أخرى. من الكتب أيضا كتاب الكتب اللي يعني تميل إلى اختصار تفسير الجلالين، وعلى مقارنة طبعا في الاختصار بين هذا وهذا، تفسير الجلالين لمن هما من المقصود بالجلالين، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. الكتاب ابتدأه جلال الدين المحلي المتوفى سنة 864 للهجرة، ابتدأ بفاتحة ثم النصف الثاني من التفسير من الكهف إلى الأخير، وجاء السيوطي وكمله يعني من البقرة إلى نهاية الإسراء وبنفس النفس. يعني لا تستطيع أن تفرق بين الكتابين وتقول هذا اللي كتبه المحلي أو كتب السيوطي أبدا، وكلاهما يعد الحرف، والعجيب أن السيوطي وضع هذه التكملة في 40 يوم. على كل حال فهم يذكرون يعني معنى الآية الذي يفهم من ظاهرها، ويختارون ما يعتقدون أنه أرجح الأقوال دون ذكر خلاف نحن، ويذكرون بعض الإعرابات التي توقف عليها المعنى والقراءات المشهورة، والكتاب مختصر جدا ولذلك كثر تدريسه، عليه حواشي على كل حال، والاعتقاد أيضا على طريقة الأشعرية، لكن هناك من كتبوا استدراكات عليه، ومن أشمل هذه الاستدراكات يعني على الكتاب من أوله إلى آخره الحاشية التي وضعها في الطبعة طبع مع الحاشية اللي هو الشيخ صفي الدين المبارك فولي اللي هو مختصر بن كثير، فله حاشية عليه. فمن أراد أن يقتني الجلالين على الأقل يقتني هذه يتنبه إلى ومعلق على كل شيء. يعني الكتاب يحتاج إلى تعليقات في العقيدة، يحتاج إلى تعليقات في التفسير، يحتاج إلى تعليقات في قضايا حتى فيما يتعلق بالأحكام الفقه، لأنه يشير إشارات بسيطة إليها. من الكتب تعنى أو كتب التفسير كتاب تفسير القرآن الحكيم لتفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا، وهذا الكتاب بدايته كان الشيخ محمد رشيد رضا قد طلب من شيخه محمد عبده أن يلقي درسا في التفسير، فبدأ الشيخ محمد عبده يلقي درسه في الأزهر منذ سنة 1317 وانتهى سنة 1323 حينما توفي، وكان بلغ إلى الآية 125 من سورة النساء، وكان الله بكل شيء محيطا. فكان الشيخ محمد رشيد رضا يكتب كلام الذي يسمعه من شيخه، ثم بعد ذلك ينقحه ثم يقرأه عليه، فإذا أقره عليه نشره في مجلة المناقب. ثم أحيانا يضيق الوقت ويكون يكتفي هو بالصياغة أو يقرأ عليه مقاطع ونحو هذا. ثم بعد ذلك استقلب التفسير بعد وفاة شيخه وصار يكتب على نفس المنوال نفس النسق تقريبا. طبعا تفسير الشيخ محمد عبده مليء بالأمور العقلانية والانحرافات العقدية عقائد الشاعرة، إضافة إلى النزعة المادية والعقلانية في الكتاب. يعني مثلا يفسر الأمور الغيبية، مثلا الطير الأبابيل ترميه بحجارة من سجيل، يقول هذا البعوض ينزل على المستنقعات يأخذ من طينها فيكون فيه جراثيم اللي هي الملاريا مثلا أو فتصيب هؤلاء الناس من البعوض، فهذه طير الأبابيل. هو يريد أن يأتي لهم بتفسير يتفهمه ويتقبله الماديون الذين لا يؤمنون بالغيب، فلفسر الملائكة بمعان يعني عجيبة لأن أشياء طيبة والأرواح أو الأعمال الخيرة في العالم والشياطين في الشر الموجود. حتى قصة آدم وإبليس جعلها من قبيل ضرب المثال في الصراع بين الفضيلة والخير والشر، وهذا كلام يعني سيء جدا. وعلى كل حال المؤلف بعد وفاة الشيخ محمد عبده، الشيخ محمد رشيد رضا تغير بعده كثيرا بحيث صار يميل إلى عقيدة أهل السنة ويقررها، إلا أنه لا زال عنده بعض النزعة من ما أخذه عن شيخه محمد عبده، ويعظمه ويجله غاية الجلال، حتى إنه ألف فيه 4 مجلدات بعد وفاته حياة الشيخ الإمام. لكن الكتاب عموما جيد، كتاب محمد رشيد رضا لما تخلص من كثير من هذه الأشياء جيد من ناحية يعني ربط القرآن بحياة الناس ومشكلات الأمة وقضاياها كبار وما تقوم عليه حضارتها، من هذه النواحي جيد الكتاب ومكتمل. يعني وصل فيه إلى 12 مجلد عند الآية 52 من سورة يوسف، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا المجلس الأخير إن شاء الله في هذه الدورة. تحدثنا عن جملة من كتب التفسير والطريقة التي سلكها كل مفسر من هؤلاء في تفسيره على وجه الاختصار بطبيعة الحال، ولربما أطلت قليلا في بعض الكتب لأهميتها، وذلك الذي كنا نتحدث عنه هو ما يعرف بمنهج المفسر. فمنهج المفسر يعني الطريقة التي سلكها المفسر في تفسيره الذي كتبه وصنفه. ومنهج المفسر يحتاج إلى معرفته، فإذا عرفت منهج المفسر فإنك تعرف قيمة الكتاب العلمية. يعني مثل ما ذكرنا مثلا في الكلام على تفسير ابن جرير أو تفسير ابن كثير أو تفسير ابن جزي أو تفسير القرطبي، فإن هذا يبرز القيمة العلمية للكتاب، كما أن هذا أيضا سبيل إلى معرفة الفرق بين كتاب وكتاب، سواء كان هذا الكتاب يعتبر إعادة كتابة للكتاب الذي قبله وامتداد له، أو أنه في نفس الاتجاه، أو أنه يتكلم على جوانب أخرى مثلا. كذلك أيضا يبين لنا ما يمكن أن يتقى ويحترز منه بالنسبة لبعض الكتب، وهكذا أيضا نخرج من هذا ببعض الكتب بأنها حرية بأن تقتنى، بأنها حرية بأن تقرأ، أن يبدأ بهذا الكتاب ثم هذا الكتاب، هذا الكتاب يصلح مرجعا، هذا الكتاب يصلح للمتخصصين وما شابه ذلك. كيف يمكننا أن ندرس كتابا من الكتب؟ أقول هذا يمكن أن يتم بطريقة من عدة طرق. أسهل هذه الطرق أن نعمد إلى الكتب التي كتبت عن كتب التفسير، كتب مناهج المفسرين، أو الكتب التي درست كتابا بعينه. يعني هناك كتب كثيرة، رسائل جامعية فلان ومنهجه في التفسير، ابن كثير ومنهجه في التفسير، الشنقيطي ومنهجه في التفسير، ابن جرير الطبري ومنهجه، لا تكاد تجد كتابا إلا وقد كتب فيه، سواء كانت هذه الرسائل مطبوعة أو موجودة في على أرفف المكتبات وخزائن الكتب في الجامعات لم تطبع. فهذه طريقة سهلة أن يعتمد الإنسان على جهد قام به غيره فينقل هذه الصورة. الطريقة الثانية وهي أن يقرأ الإنسان مقدمة الكتاب، وغالبا المؤلف في مقدمة الكتاب يقول فعلت كذا وفعلت كذا واخترت كذا ولم أورد كذا وقصدت من تأليفه كذا وكذا وإذا ذكرت كذا أقصد به كذا وما شابه ذلك، يوصف المنهج في الغالب الذي سلكه. ثم بعد ذلك لك أن تقرأ في التفسير، تستعرض التفسير، يمكن أن تكون قراءة خفيفة تسمى قراءة جلدية، ثم بعد ذلك تبدأ تصف هذا الكتاب، يورد المعنى الإجمالي ثم يورد بعده مثلا الأقوال، ويورد تحت كل قول من قال به من الآثار، يورد الأحاديث المرفوعة مسندة مثلا، الآثار غير مسندة، أو يورد الجميع بالإسناد، مقل من الإسرائيليات نجده يذكر قضايا الناسخ والمنسوخ، لا يذكر من القراءات إلا المتواتر، هذا كله من خلال ما تجد وما يمر بك في ثنايا الكتاب. لكن هل هذا دقيق ومنهج علمي سواء كان في الأول أو في الثاني، يعني سواء كنت تقرأ لغيرك أو كنت تستعرض الكتاب وتقرأ المقدمة أيضا ثم بعد ذلك تقول رأيناه يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، هل هذا وحده يكفي؟ الجواب لا، لكنها طريقة ميسورة وممكنة لكثير من الناس. لكن هناك طريقة ثالثة أدق ولكنها شاقة وتحتاج إلى وقت وصبر وتحتاج أيضا إلى خلفية علمية في الغالب. ما هذه الطريقة؟ هذه الطريقة أن نأتي وندرس هذا الكتاب دراسة تمحيصية علمية. فإذا قال المؤلف في المقدمة إنه لا يذكر الإسرائيليات نبدأ ننظر هل ذكر الإسرائيليات ولا لا، إذا قال المؤلف بأنه يعزو الأقوال إلى قائليها نتأكد، استعرض الكتاب هل يعزو الأقوال ولا لا. طبعا قد نجد أشياء كثيرة في الكتاب غير معزوة، كيف نعرف أنها من كلامه أو من كلام غيره؟ هذه مرحلة أخرى أيضا، وهي أن نقارن الكتاب بالكتب، وهذه من أبرز الطرق التي يتبين فيها قيمة الكتاب العلمية فعلا. كم من كتب أعجبنا بها في البداية غاية الإعجاب لما فيها من الفوائد واللطائف، بل ربما سعى الإنسان بجهود كثيرة جدا حتى استطاع أن يصور مخطوطا من المخطوطات لما فيه من اللطائف والفوائد والنكات العلمية والبلاغية، وبعد تعب في الحصول عليه وبثمن باهظ، ثم بعد ذلك بعد المقارنة تبين جميع هذه اللطائف والفوائد والنكات وما أشبه ذلك هي مأخوذة من كتاب موجود ومطبوع منقولة منه ومن غير عزو. في بعض الكتب لربما يصعب الحصول عليه وسعره مرتفع وهو كتاب كبير يحتل من المكتبة مكانا واسعا، فإذا نظرت في هذا الكتاب ونظرت فيما يذكره من وقارنته تجد أحيانا بعض الكلام المتين الجيد وفي غاية التنظير لكثير من القضايا مع ربطها بالقرآن فتعجب به وتقول هذا المؤلف عنده قلم وعنده قدرة على التنظير وعنده اطلاع واسع، وإذا قارنت أحيانا تكتشف أن كل هذه المقاطع الجميلة التي أعجبك هي من كلام محمد رشيد رضا مثلا في تفسير المنار من غير عزو نصا، هذا موجود. فالأمر الذي من أجله تشبثت بالكتاب وأعجبت به تكتشف أنه هذا ليس كلام المؤلف، هذا كلام فلان، وباقي المعلومات الموجودة فيه أصلا معزوة، هذه القضايا مثلا غير معزوة، الباقي معزوة لكتب مطبوعة، هو الكتاب كله نقول. طيب ما قيمة هذا الكتاب يحجز مكان في المكتبة؟ ولربما يقتنيه الإنسان بسبب أنه سمع بعض طلبة العلم يطرون الكتاب ويذكرون أهميته وما حواه وكذا، ولكن عند التمحيص يتبين أنه ليس كذلك، وهذا يظهر جليا في كثير من الأشياء. الآن خذ مثال في غير التفسير، في أي مجال من المجالات، الآن حينما نأتي نريد أن نطرح موضوعا مثلا نطلع على كل ما كتب فيه قبل طرحه، التفسير العلمي أو الإعجاز العددي كما يسميه بعضهم أو الإعجاز العلمي، ونطلب من الإنترنت كل الأبحاث المكتوبة، ثم بعد ذلك نبدأ ننظر فيها نقارن ونقرأ نكتشف أن الكثير منها عامة هذه الأشياء مكررة. بل حتى الخطب حينما نأخذ موضوعا مثلا الأمانة، نطلب في الإنترنت الأمانة ويأتيك خطب كثيرة مكتوبة وأبحاث ومحاضرات مفرغة موجودة، إذا قرناها نجد كثيرا من الكلام ينقل بعضهم عن بعض نصا، وفي كثير من الحين طبعا جاهزوا، فتستبعد كثيرا منها لأن هذه أصلا منقولة عن تلك وتلك منقولة عن غيرها وهكذا. فكتب التفسير كذلك، فالمقارنة تبين لنا كثيرا من هذه الجوانب. أضف إلى ذلك أن هذا النوع الثالث من الدراسة ينظر إليه بالمقارنة مع المصادر التي ينقل منها، ينقل روايات، هل ينقل الروايات نصا أو يتصرف فيها، ينقل عن بعض أهل العلم قال فلان، هل نقل الكلام نصا أو تصرف فيه، وهذا يتبين به الدقة العلمية للمؤلف. أحيانا نكتشف أن المؤلف يتصرف في الروايات ويتصرف في الكلام المنقول، فإذا قرنت يتبين لك. وأحيانا تكتشف، أحيانا تظن أن المؤلف وقع على مصادر أصلية لن تصل إلينا، تظن هذا لأنه يقول قال فلان قال فلان الكتب ما وصلت. بالمقارنة يتبين لك أحيانا أن عامة ما ينقله هو من فتح الباري للحافظ بن حجر مثلا، وكل هذه النقولات من هذه المصادر غير الموجودة عندنا هي منقولة بواسطة الحافظ، ولا يقول قال الحافظ فيما نقله عن فلان، وهذا موجود بكثرة. وكيف تعرف هذا؟ أحيانا تعرف هذا من بعض التفاوت والاختلاف أو التحريفات الموجودة في الفتح الباري مثلا، تجدها موجودة في هذا. أحيانا تعرف هذا أن الحافظ بن حجر لما نقل هذا الكلام لفلان من الناس عقبه بتعقيب، فيأتي هذا المؤلف وينقل الكلام وتعقيب بن حجر في سياق واحد، ما يقول قال الحافظ على أنه من كلام الأول اللي نقل عنه أبو شامة مثلا، فدخل هذا في هذا. هذا مولي أنا أتحدث عن أشياء موجودة وواقعة، ليست أمثلة افتراضية، لا، عن أشياء موجودة. فهذه الطريقة هي أدق الطرق، ولكن حينما تقارن تحتاج إلى وقت، وهذا أمر شاق. بعض الرسائل الجامعية تطرى غاية الإطراء أثناء المناقشة، المشرف والمناقشون كلهم يطرونها غاية الإطراء، والكتاب حينما في غاية الأهمية، يقدر لك أن تقف على النسخ الخطية التي اعتمد عليها المحقق وتقارن، تمتلئ الصفحات بالأحمر، وبكثير من الأحيان تقول في الأصل كذا وهو خطأ والصواب كذا، وفي الأصل على الوجه الصواب، وأحيانا يكون هو الذي فهم فهما غير صحيح وكتب وهو خطأ ولا فهم العبارة، وهذا كثير في بعض الكتب اللي هي في غاية الأهمية، النسخة مليئة بالأحمر ما يقل عن 15 خطأ في الصفحة الواحدة كلها بالأحمر. أنا أقول هؤلاء عن المناقشين لو أنهم رأوا ذلك كان ما أجيزت الرسالة ولا تبرأ بها الذمة. كيف وقع هذا؟ كيف يعرف؟ بالمقارنة. لكن لو يقرأ الإنسان قراءة مجردة كثير من هذه الأشياء ما تتبين، تتبين بالمقارنة وهكذا. فإذا هذه عدة طرق يمكن أن نستطيع من خلالها أن نعرف طريقة المفسر. أيضا مما يجدر الإشارة إليه أن المؤلفين في التفسير كما عرفنا من خلال كلام على تلك الكتب ليسوا على طريقة متحدة، فمنهم من عمد إلى الاختصار، ومنهم من كتب كتابا متوسطا، ومنهم من كتب كتابا مطولا، فابن جرير من المطولات، والبغوي أو البيضاوي يعتبر من الكتب المتوسطة، ومثل كتاب ابن جزي الكلبي يعتبر من الكتب المختصرة. والكتب المختصرة منها ما يذكر القولين أو الثلاثة على سبيل الاختصار يشير إليها، ومنهم ما لا يذكر إلا قولا واحدا فقط مثل تفسير الجلالين، وهكذا مثل زبدة التفسير، فهذه تقتصر على قول واحد. وهؤلاء الذين يذكرون الأقوال منهم من يرجح مثل ابن جرير وابن كثير في الغالب، ومنهم من لا يرجح وإنما يذكر الأقوال من غير ترجيح. أيضا الذين يقرؤون أو يريدون القراءة يسألون ماذا نقرأ في التفسير، هؤلاء أيضا يتفاوتون، منهم من يكون مبتدئا فهذا تصلح له بعض الكتب مثل التفسير الميسر طبع المجمع الملك فهد، مثل زبدة التفسير، ويمكن أن نقول أيضا التفسير ابن سعدي، ومن هؤلاء من هو متوسط في العلم، فمثل هذا يمكن أن يقرأ تفسير البغوي مختصر تفسير ابن كثير اللي هو مصباح المنير للبارتوري، ومنهم من يكون فوق ذلك، هذا يستطيع أن يقرأ في التحرير والتنوير لابن عاشور، يستطيع أن يقرأ في تفسير ابن جرير الطبري، يستطيع أن يقرأ في تفسير ابن جزي الكلبي، مختصر جدا وعبارته قوية متينة وتحتاج إلى شرح في كثير من المواضع. كذلك أيضا القارئ أحيانا يريد أن يقرأ في جانب من الجوانب، يعني أحيانا قد يقول القارئ أنا أريد تفسيرا يشمل الجوانب المختلفة ولا أحضر من كتب متعددة، نقول يمكن أن تقرأ في فتح القدير وازن بين جميع الجوانب تقريبا، فتجد فيه ما يحتاج إليه من إعراب وعقيدة وفقه ونواحي بلاغية ومفردات وقراءات ونحو هذا، كتاب شامل. وقد يقول القارئ أنا أريد، لا أريد كتابا واحدا، أريد مجموعة من الكتب تغنيني عن كثير من الكتب في التحضير، أنا ما أستطيع أحضر من عشرات الكتب في درس التفسير، ما أستطيع أحضر ولا أتابع في جميع هذه الكتب ولا عندي وقت، ماذا أصنع؟ أعطني كتابا في كل باب. أقول ممكن في جانب المأثور ابن جرير ومن كثير، وتستفيد غاية الاستفادة من ترجيحاتهما. في الجوانب البلاغية ابن عاشور، في قضايا الإعراب الدر المصوم الحلبي، فيما يتعلق بالأحكام الفقهية القرطبي، فيما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن والأحكام أضواء البيان للشنقيطي، وتستفيد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يجمع له من التفسير، ومن كلام ابن القيم، فهو في غاية النفاسة درر مجتمعة. وبهذا تستطيع أن تقدم درسا في التفسير من كتب هي عمدة في بابها، لو قرأت في الكتب التي وراءها ستجد كثيرا من المعلومات في الواقع هي مكررة في كثير من الأحيان، يعني لو قرأت في كتب التفسير ابن عاشور ستجد كثيرا من الآثار اللي في ابن أبي حاتم والوعد الرزاق وغير هؤلاء، هي في الجوانب البلاغية الخلاصة والزبد والأشياء المفيدة ستجدها في ابن عاشور. وقل مثل ذلك في الأحكام الفقهية، تفسير القرآن من القرآن لن تجد مثل كلام الشنقيطي رحمه الله مع عناية ابن كثير في هذا الجانب كما ذكرنا. قد تقول أنا أريد أن أبحث في جانب معين من الجوانب، قضية العلاقة بين الآيات المناسبات مثلا، أو ما يتعلق بقضايا الأمثال اللي في القرآن، أو ما يتعلق بالجوانب البلاغية مثلا، ماذا أصنع؟ خلونا نتسلسل نقول واحد، إذا كنت تريد الآثار المروية في تفسير آية فأجمع ذلك الدر المنثور كما هو معلوم لكن بلا أسانيد، وتستطيع أن ترجع لابن جرير وابن كثير والبغوي وكل هذه الكتب التي ذكرناها. هذا بالنسبة للمأثور. قد تقول أنا أريد أن أبحث في جوانب لغوية، أي الجوانب اللغوية تريد؟ تقول الغريب، أقول هناك في الغريب كتب موسعة وهناك كتب مختصرة. من كتب الغريب ما تأتي للفظة، اللفظة ترجع إلى أصل المادة، تقول بغض النظر عن الآية المعينة والسورة التي وردت فيها، تقول أنا أريد لفظة الإحصان، ما معنى الإحصان؟ يأتيك بهذه اللفظة ويأتيك بمعانيها في كل موضع من المواضع، يعني في هذا الموضع من الكلام على المفردة لا تجد الكلام عليها في موضع واحد من القرآن يقول معناها كذا، يمكن الموضع اللي تريده، لا، يأتيك بمعانيها في جميع القرآن إن كان لها عدة معاني. قلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إيش؟ يعني أجيبوا، يعني إيش؟ يعني المتزوجات، يعني يحرم عليكم في جملة ما يحرم من النساء المرأة المتزوجة، كيف تزوجها؟ إلا ما ملكت أيمانكم، إذا سبيت النساء الكفار فالمتزوجة تستبرأ بحيضة ويحل وصفها بملك اليمين، إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، إلى أن قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني إيش؟ يعني الحرائر الحرة، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال فإذا أحصنا يعني تزوجنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، المحصنات يعني الحرائر. لاحظ لفظة المحصنات كيف تتغير معانيها في كل موضع بحسبه، فهذه الكتب الموسعة هي تأتي لفظة محصنات وتأتي بمعانيها في المواضع المتعددة، المحصنات بمعنى كذا ومنه قوله تعالى كذا وكذا، وبمعنى كذا ومنه قوله كذا وهكذا. فهذه الكتب الموسعة عندنا كتابان، الأول المفردات للراغب وهو أصل في هذا الباب، وجد له طبعا محققة تحقيقا جيدا حققها الأستاذ صفوان داودي، هذا يعتبر كتاب موسوعة الغريب، غريب القرآن. ويوجد كتاب آخر نظير لهذا الكتاب اسمه كنز الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي صاحب كتاب الدر المصون. هذا الكتاب مثل كتاب الراغب، ويمكن أن يستغنى بأحد الكتابين عن الآخر، غاية ما هنالك أنه استدرك على الراغب بعض المواضع، قال إنه أغفلها، أو أن الراغب ذكر نادرا كلمة يقولها ليست أصلا في القرآن، أو ليست على الأقل في القراءة المتواترة. وعلى كل حال أحد الكتابين يغني عن الآخر، وكتاب الراغب هو الأصل. وهناك كتب مختصرة تأتي بالسورة التي أنت فيها، فيأتيك باللفظة في الموضع المعين يقول معناها كذا بكلمة. وهذه كتب كثيرة مثل كتاب غريب القرآن للسجستاني، غريب القرآن لليزيدي، وكتب الغريب مثل ما جمع من كلام ابن أبي طلحة وهو مطبوع، وكذلك أيضا كتاب العمدة في غريب القرآن المنسوب لمكي ابن أبي طالب ونحو هذا. هذه كتب كثيرة مختصرة يستطيع الإنسان أن يقتني منها كتابا ويقرأ القرآن في ختمة في الشهر، وينظر في كل لفظة غريبة ويحاول يحفظها. الإخوان اللي يدرسون في حلقات قرآن تحفيظ حلقات مكثفة يمكن أن يعتمد لهم كتاب من هذا ويطالبون بحفظ أثناء حفظ القرآن، سور يحفظها يطالب بالغريب أن يحفظ هذا، بحيث ما تبقى عنده لفظة ما يعرف ايش معناها. وهذه مشكلة يقع فيها كثيرون لطالب العلم، أحيانا كلمات مما يقرأ من قصار السور وهو لا يعرف معناها، كأنه أعجمي، بل أحيانا يجيبون بإجابات مضحكة. بعض الناس سئلوا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، ايش معنى قطنا؟ قال هو البس. هذا أجاب به رجل يعني له وجاهة عند قومه، أجاب على البديهة أمام الناس، قال يعني البس قطنا. وهكذا أسأل مرة بعض الشباب أقول ايش معنى لواحة للبشر؟ قال يعني أخذهم فلوحهم، هذا في لهجة فلوحهم صربهم يعني لواحة، يتنفط الجلد من شدة الحرارة، الأبشار تتنفط من شدة حرها وإحراقها، هذا المعنى. وقيل تلوح لهم من بعيد، يرونها من بعيد، إذا رأتهم مكان بعيد سمعوا لها تغيما وزفيرا. وهناك من جمع بين بعض هذه الكتب مثل كتاب المعجم الجامع لغريب مفردات القرآن الكريم لعبد العزيز السيروان، حيث جمع فيه بين كتاب تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، ثم كتاب تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي، ثم كتاب معجم غريب القرآن لابن عباس الذي جمعه الأستاذ فؤاد عبد الباقي رحمه الله من صحيح البخاري، وهكذا أيضا كتاب العمدة في غريب القرآن المنسوب لمكي ابن أبي طالب. وهذا الكتاب مفيد حيث جمع بين هذه الكتب الأربعة المشهورة ورتبها على حروف المعجم وجعل لكل كتاب رمزا، فرتبها أربعة كتب تعتبر من الكتب المهمة، يعني كتاب العمدة ولو لم يثبت يعني ما يؤكد أنه لمكي، لكن الكتاب من حيث هو كمادة علمية كتاب جيد ألفه عالم، فيأتي يضع لكل واحد رمزا من الرموز ورتبه على حروف المعجم. مثلا كلمة صدفة حط الأحرف صاد والدال والثاء، صدفة الصدفين حط لك السورة الكاف ورقم الآية، يقول حط لابن عباس قال البخاري حتى إذا ساوى بين الصدفين يقال عن ابن عباس الجبلين، وبعدين حط رمز آخر عمدة جانب الجبل تحفة ناحية الجبل صدفة يصدفون قتيبة يعني كتاب ابن قتيبة يعرضون يقال صدف عني وصد أي أعرض عمدة يعرضون، كان قرأت أربعة كتب من كتب الغريب، هذا مفيد وسهل التناول جدا، يعني أول حرف من الكلمة تستطيع أن تجلس فيها الإجازة لمدة شهر تقريبا اختم ختمه بعد جانب كل لفظة فيها أي شيء ترجع إليه وتضبط هذه الأشياء. المعجم الجامع لغريب مفردات القرآن الكريم، ترى فيه المعجم الجامع من غريب القرآن أو لغريب القرآن أو كذا لابن أبي طلحة يعني عن ابن عباس ما أقصد، هو ذاك أحد ما ضمن في هذا، ذاك جمعه محمد فؤاد عبد البقي رحمه الله من تراجم أبواب البخاري. من الجوانب أيضا اللغوية مثلا قد تقول أنا أريد أن أقرأ في معاني القرآن هناك كتب مثل معاني القرآن للقراء، معاني القرآن للنحاس، معاني القرآن وإعرابه للزجاج، هذه من أشهر الكتب وهي مطبوعة جميعا. قد تقول أنا أريد المعاجم اللغوية الجيدة المعتمدة الأصيلة، لأن قد ترجع إليها أيضا في البحث عن المعنى اللغوي. من أعظمها كتاب الأزهري اللي هو تهذيب اللغة، وكتاب ضخم وكبير يعتبر من المصادر الأصيلة قبل دخول، يعني ما دخلته لوثات المتكلمين، لوثات المتكلمين دخلت في كتب اللغة الأزهر عند متأخرين، يعني لسان العرب، القاموس، للأسف هذه تجد فيها أشياء ليست في كتب المتقدمين. يعني لو أردت أن ترجع مثلا في كلمة استوى في تهذيب اللغة الأزهري تجد المعاني اللي يذكرونها على وارتفع، لكن لما ترجع لكتاب لسان العرب ستجد استوى بمعنى استولى، يذكر من معاني استولى ويجيب لك البيت استوى بشر على العراقي من غير سيف. كتب اللغة دخلتها هذه اللوثة، هذه ما تجدها في كتب المتقدمين. فما هي كتبهم؟ كتبهم من أبرزها وأنفعها هذا الكتاب تهذيب اللغة، وكذا كتب أحمد بن فارس رحمه الله فهي من أنفع الكتب، كتاب المقاييس في اللغة، هم سمي المطبوع سمي معجم مقاييس اللغة، وهذا تسمية خطأ، ليس هذا اسم الكتاب، اسم الكتاب المقاييس في اللغة أو مقاييس اللغة، هذا مطبوع في طبعة 5 مجلدات وفي طبعة مجلد، هذا المجلد تنقله معك في الأسفار لأنك ما تستغني عنه، والخمس مجلدات هذه اللي في المكتبة. وله كتاب آخر اسمه المجمل، طبعا تحتاج تعرف الطريقة اللي ترجع إليها من أجل تصل إلى الكلمة، هذا يحتاج تقرأ مقدمة الكتاب، لا تستعجل تقول غير موجودة. وهناك كتب أخرى على كل حال في اللغة، لكن هذه من كتب المتقدمين تعتبر مميزة وجيدة وموثوقة. قد تقول أنا أريد الجوانب البلاغية، جوانب البلاغية ما لا تريد، كتب تعنى بجانب البلاغي مثل ما ذكرنا من كتب التفسير الكشاف وعليه حواشي كثيرة، منها حاشية الطيبي وهي كبيرة، ومن الكتب تفسير البيضاوي وعليه حواشي كثيرة، منها حاشية الخفاجي، وكذلك تفسير الألوسي وتفسير ابن عاشور وتفسير أبي السعود وما شابه. قد تقول أنا أريد الجوانب الإعرابية والنحو، هناك كتب أيضا كثيرة، بعضها متقدمة في الإعراب القرآن للنحاس، مشكل إعراب القرآن لمكي، الفريد في إعراب القرآن المجيد للهمداني، التبيان في إعراب القرآن للعكبري، البحر المحيط لأبي حيان، الدر المصون للحلبي، وهو من أجمعها. هناك كتب معاصرة منها ما هو سهل يعرف جميع الألفاظ مثل كتاب الجدول وهو معروف ومتداول في نحو كم؟ في نحو 30 جزءا. قد تقول أنا أريد جانب الأحكام، أحكام الفقهية، هناك كتب ألفت في الأحكام فقط كما ذكرنا، مثل تفسير 500 آية لمقاتل ابن سليمان وهو مطبوع أو على الأقل حقق في الجامعة الإسلامية، وأنا عندي النسخة مكتوبة على الآلة الكاتبة، أحكام القرآن للجصاص الحنفي، لكن هذا الكتاب سيتعب القارئ من كثرة ما فيه من التعصب للمذهب الحنفي، متعب جدا. ابن العربي المالكي كتاب أحكام القرآن مشهور معروف، كتاب الكيا الهرازي وهذا في مجلد، الجامع لأحكام القرآن وهو من أجلها وأنفعها وأحسنها القرطبي، وكذلك أضواء البيان للشيخ محمد أمين الشنقيطي، هذه كتب. كذلك هناك كتب أخرى مثل نيل المرام من تفسير آيات الأحكام لصديق حسن خان 2 جزء وسهل مبسط جدا. قد تقول أنا أريد مبهمات القرآن، أريد أن أبحث في المبهمات، المبهمات يعني هي الأشخاص، جاء رجل من أقصى المدينة، من هذا الرجل؟ أو يكون مكان مثل موضع الكهف وينه فيه، قد يكون هذا المكان مثلا وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض، ما هي هذه المدينة؟ دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ما هي؟ هل أريحة ولا بيت المقدس ولا؟ المبهمات في الأماكن إلى غير ذلك من أنواع المبهمات. وهذا الفائدة منه قليلة، ولو كان فيه فائدة لذكره الله عز وجل، لكن الفضول هو الذي يحمل الناس على تتبع ذلك، وإنما تكون فائدته محدودة في بعض المواضع التي قد تدفع فيها تهمة على الأقل عن أحد من الناس، كما قال مروان في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حينما قال فيه مروان على المنبر: هذا الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما. فقالت عائشة: والله ما نزل فينا وما نزل فينا من القرآن غير رضي، ولو شئت أن أسمي من نزل فينا سميته. فهذه تفيد في هذا الجانب. لكن فهناك كتب تعنى بقضية المبهمات، من أشهرها كتاب التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام، هذا للسهيلي مطبوع. وهناك كتاب آخر اسمه غرر البيان لمبهمات القرآن لابن جماعة، وهناك كتاب آخر اسمه تفسير مبهمات القرآن للبلنسي المتوفى سنة 782، سماه صلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي الإعلام والتكميل. وفي كتاب اسمه مفهمات الأقران في مبهمات القرآن للسيوطي. كتاب السهيلي هذا اللي ذكرناه أولا اللي هو التعريف والإعلام اختصره ابن عسكر المتوفى سنة 636 في كتاب التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإعلام، جاء بالأشياء التي ذكرها السهيلي وزاد عليها، فاستدرك على السهيلي 479 آية فيها مبهمة، كمية ليست قليلة. فعلى كل حال الكتاب الآخر الذي ذكرناه كتاب البلنسي مطبوع في مجلدين كبار اسمه صلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي الإعلام، الإعلام لمن؟ للسهيلي، تعريف الإعلام، والتكميل قلنا لمن؟ لابن عسكر اللي استدرك على السهيلي 479 آية. قد تقول أريد النظر والبحث في مشكلات القرآن، يعني موضوع المشكلات والإشكال وكذا، في رسالة جامعية جيدة ومفيدة فيما يتعلق بما يشكل من القرآن يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها، وهي لعبد الله المنصور مطبوعة في مجلد في قضايا المشكل من القرآن، لماذا تشكل بعض الآيات، لماذا يستشكلها بعض العلماء أحيانا من ناحية لغوية وأحيانا لأسباب أخرى. مشكلات القرآن العلماء كتبوا فيها كتابات يتبعون المواضع المشكلة ويذكرون الجواب عنها. من هذه الكتب كتاب وضح البرهان في مشكلات القرآن لبيان الحق النيسابوري المتوفى سنة تقريبا 555 للهجرة، وفي كتاب آخر اسمه فوائد في مشكل القرآن للعز ابن عبد السلام، وكتاب آخر ثالث اسمه فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لزكريا الأنصاري مطبوع، وكتاب تيجان البيان في مشكلات القرآن للخطيب العمري، وكتاب مشكلات القرآن لمحمد أنور الكشميري وهو مطبوع أيضا. قد تقول أريد أن أبحث في المتشابه اللفظي، لاحظوا حين قلنا المتشابه المعنوي هذا مشكلات القرآن هو المتشابه المعنوي، وكذلك ما سيأتي في الكلام على موهم التعارض هذا من المتشابه المعنوي، لكن هناك المتشابه اللفظي الذي ذكرناه من قبل وهو أنواع من أنواعه، طبعا مقصود به المتشابه اللفظي أن يرد الكلام الواحد في مواضع بصور متنوعة، يعني في بعض الفروقات، هذا المقصود بالمتشابه اللفظي، مثلا يأتي في موضع على نظم وفي آخر على غيره، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، في الموضع الآخر وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، وأحيانا يكون بالزيادة والنقصان، فمن تبع هدايا في موضع آخر فمن اتبع هدايا، كذلك أيضا تجري تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، كذلك التقييم والتأخير، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، في موضع الموضع الآخر واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. لاحظ وأحيانا بالتعريف والتنكير، ربي اجعل هذا البلد آمنا، ربي اجعل هذا بلدا آمنا، اذكروا اللطائف في هذا، أحيانا من ناحية الجمع والإفراد أياما معدودة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وفي الموضع الآخر معدودات، أحيانا يبدل حرفا بغيره، أفلم يهدي لهم أولم يهدي لهم، قد يبدل كلمة فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت في الموضع الآخر، أحيانا بالإدغام يتضرعون في الموضع الآخر يضرعون، هذا ما يعرف بالمتشابه اللفظي. فهذا إن أردت الكلام على اللطائف المتعلقة بالمعنى لماذا قال هنا كذا، طبعا هي محاولات ولا يقطع بهذا. فهناك كتب منها كتاب البرهان في توجيه متشابه القرآن للكرماني المتوفى بعد سنة 500 للهجرة، وهذا الكتاب يستفاد منه لكن فيه تكلفات وفيه رموز في العبارة. هناك كتاب آخر اسمه درة التنزيل وغرة التأويل الإسكافي، وهذا الغموض اللي فيه أكثر والتكلف اللي فيه أكثر، تكلم فيه على 273 آية، والموجود يعني في الكتاب الأول مضمن في غالبه في هذا الكتاب، واضح. وهناك كتاب اسمه كشف المعاني في متشابه المثاني لابن جماعة، وكتاب في مجلدين جيد مفيد اسمه ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي، تكلم فيه على 377 آية، وبناه على كتاب الإسكافي وزاد على الإسكافي 104 آيات. يعني هذا الكتاب ممكن يستغنى به. كذلك الكتاب اللي ذكرناه من قبل اللي هو كتاب زكريا الأنصاري البرهان، فيه من هذا النوع. وهناك كتب تعنى بالمتشابه اللفظي لا من حيث المعنى، ما تكلم عن المعنى، فقط تأتي لك بآيات اللي تتشابه في اللفظ للحفظ، وهي كتب كثيرة جدا ومعروفة ومتداولة كثيرة، منها ما هو توسع فيه وذكر الشيء قد لا تلتبس على كثير من القراء، لكن ذكر أدنى ما يحصل فيه التباس للحفاظ. منها كتاب من أقدمها كتاب متشابه القرآن لابن المنادي. وهناك كتب معاصرة، من أحسنها كتاب دليل الآيات متشابهة الألفاظ في كتاب الله العزيز لسراج صالح ملائكة، وهو من أفضل الكتب اللي كتبت في هذا ومن أسهلها تناولا. قد تقول أنا أريد أبحث في الناسخ والمنسوخ، كتب الناسخ، فأقول كتب الناسخ والمنسوخ كثيرة جدا، من أبرزها وأحسنها وأنفعها كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس، وهو من أوسعها، لكن هؤلاء يتوسعون في ذكر النسخ، ولكن كتاب مسند يذكر الروايات الأسامي، وهذا يصلح لطلاب العلم، وفيه الصحيح والضعيف، وفيها أشياء هي ليست من قبيل النسخ في الواقع، لكن عبر عن ذلك بالنسخ فضمنه كتابه في 3 مجلدات في تحقيق في غاية الجودة، حققه الدكتور إبراهيم اللاحم. وكذلك أيضا كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي في مجلد كبير حقق في الجامعة الإسلامية، وكتاب الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب مطبوع في مجلد محقق، وكتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام، هذه 4 تعتبر عمدة في هذا الباب. فإذا أردت أن تزيد عليها كتابين فيمكن أن تزيد كتاب البغدادي، لكنه لا يختص بالقرآن بل يذكر الناسخ والمنسوخ في القرآن وفي السنة، وكتاب آخر معاصر يفيد في المناقشة، مناقشة قضايا النسخ ودعاوى النسخ، دعوة نص كثيرة جدا. وأشهر الآيات التي قيل فيها بالنص هي 21 آية التي ذكرها السيوطي في الإتقان، ونظمها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وعلق عليها ووشقت في آخر أضواء البيان تعليقا يسيرا، وهي التي ذكرها الزرقاني في كتابه مناهل العرفان. فإذا أردت كتابا يناقش دعاوى النسخ ويكثر من مناقشتها بكتاب النسخ في القرآن للدكتور مصطفى زيد، هذا أسرع في المناقشة ورد قضايا النسخ حتى إنه ما كاد يثبت شيئا منها، ولا اعتدال هو المطلوب، لكنه يفيدك في المناقشة في مجلده. على كل حال الكتب المعتمدة هي الكتب التي ذكرتها أولا. قد تقول أريد أن أبحث في أقسام القرآن، القسم في القرآن، هناك كتب منها كتاب إمعان في أقسام القرآن لعبد الحميد الفراي، هناك كتاب أقسام القرآن لابن القيم مستقل تأليف مطبوع في مجلد. قد تقول أنا أريد أن أبحث في علم المناسبات، فهناك كتب تعنى بالمناسبات مثل كتاب البرهان في تناسب سور القرآن لأحمد بن إبراهيم الثقفي المتوفى سنة 708 مطبوع في مجلدين، هذا في المناسبات بين إيش؟ السور فقط. هناك كتاب تناسق الدرر في تناسب السور أيضا للسيوطي، وكتاب البرهان في ترتيب سور القرآن لأبي جعفر ابن الزبير المتوفى سنة 708، وللسيوطي كتاب اسمه مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، هذا كتاب محقق. وكما ذكرت لكم في أنواع المناسبات هذا يتكلم عن نوع واحد منها اللي هو مناسبة مناسب بين أول السورة وآخر السورة. يعني لو فتحنا الآن عشوائيا، يعني في قوله مثلا في سورة صاد أول السورة صاد والقرآن ذي الذكر، آخر السورة إن هو إلا ذكر للعالمين. سورة الزمر في أول السورة فاعبد الله مخلصا له الدين، وفي آخرها بل الله فاعبد. سورة غافر في أولها أولم يسيروا في الأرض، وفي آخرها أفلم يسيروا في الأرض. سورة فصلت في أولها فأعرض أكثرهم، وفي آخرها أعرض وناء بجانبه. هذا فتح عشوائي الآن بهذه الطريقة، فهذا يتكلم عن جانب واحد من أنواع المناسبات. أيضا من الكتب اللي تعنى بالمناسبات الكتب التفسير التي ذكرناها، منها تفسير الرازي، ومنها من الكتب تفسير أبي السعود، وذكرنا أيضا تفسير نسيته. على كل حال نعم، من أجمعها كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي، هذا في 23 مجلد، هذا تفسير، لكنه يعنى بذكر المناسبة بين كل جملة وجملة، كل آية وآية، كل سورة وسورة، وكل مقطع ومقطع، ما يترك شيئا. ويقول إنه جمع كتابه هذا من عامة الكتب، بل يقول وقف على جميع الكتب التي ألفت في هذا الجانب وضمنها في كتابه. ولما انتصف في الكتاب عثر على كتاب في المناسبات فعاد من جديد يضمنه في كتابه هذا الكتاب، لكنه لا يخلو من تكلفات في مواضع كثيرة، لكن استفاد منها. على كل حال هذا موسوعة في باب المناسبات. قد تقول أريد أن أبحث في الأشباه والنظائر أو الوجوه والنظائر، كلمة واحدة لها أكثر من معنى، مثل لفظة أمة، والذكر بعد أمة يعني بعد مدة من الزمن، إن إبراهيم كان أمة يعني الرجل الجامع لخصال الخير التي تفرقت في غيره، وجد عليه أمة من الناس يسكن يعني جماعة من الناس، وهكذا لفظة واحدة تأتي لعدة معاني. فهذه يوجد كتب، في كتاب مطبوع لمقاتل ابن سليمان المتوفى سنة 150 في الأشباه والنظائر، في كتاب أيضا مخطوط لهارون الأعور متوفى سنة 170، وهناك كتاب للمبرد اسمه متفق لفظه واختلف معناه في القرآن المجيد، وهناك كتاب الوجوه والنظائر للدامغاني توفى سنة 447 طبع وضع له المحقق من عندي نفسه عنوانا قاموس الوجوه والنظائر في القرآن، وليس هذا عنوان الكتاب الأصلي، وهو مرتب على الحروف المعجم وتصرف في ترتيبه هو أيضا بأشياء. على كل حال كذلك وجوه القرآن لإسماعيل بن أحمد الضرير متوفى سنة 430 مخطوط، تحصيل نظائر القرآن للحكيم الترمذي توفى سنة 320 وهذا مطبوع، هذه بعض. ومن أبرز الكتب وأشهرها في هذا كتاب ابن الجوزي اسمه الأشباه والنظائر في القرآن، وهو كتاب متين وجيد ودقيق. ومن الذين ذكروا أشياء كثيرة من هذا القبيل فيروزبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز المطبوع في نحو 7 مجلدات أو 8، ذكر كثيرا من هذا النوع. قد تقول أريد كتبا في القراءات، هناك كتب في القراءات 7، هناك كتب في القراءات 10، هناك كتب في 14، هناك كتب في الشواذ فقط. فمثلا في القراءات 7 كتب مفردة، في القراءات 10 كذلك، يعني مثلا كتاب المبسوط لابن مهران مطبوع في مجلد وسهل التناول هذا في 10، كتاب النشر لابن الجزري هذا في القراءات 10، كتاب مكي ابن أبي طالب هذا في 7، وهكذا. هناك كتب في التوجيه، يعني مثلا كتاب الحجة للقراءات 7 لأبي علي الفارسي هذا في التوجيه وهو مطبوع، كتاب القراءات وعلل النحويين فيها للأزهري، كتاب الكشف عن وجوه القراءات لمكي ابن أبي طالب، كتاب إعراب القراءات 7 وعللها لابن خالويه، وكذلك كتاب الحجة في القراءات لابن أبي زنجلة ومطبوع في مجلد واحد وسهل التناول. في توجيه القراءات الشاذة كتاب المحتسب لابن جني. قد تقول أريد أن أبحث في الحروف العاملة، يعني مثلا في تأتي بمعاني معنى على، لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، أأمنتم من في السماء يعني على السماء. فكل حرف من هذه الحروف يأتي بمعاني متعددة، الحروف تتناوب يسمونها تضمين. هناك كتب تعنى بهذا، من أبرزها وأجمعها فيما وقفت عليه كتاب الحروف العاملة في القرآن الكريم لهادي ابن عطية المطر الهلالي، هذا كتاب جمع الكلام على هذه الحروف من كلام اللغويين والنحويين والمفسرين، وجعل ذلك كل واحد من هذا في باب مستقل، يعني سجل الكلام على هذا الحرف في هذا الباب، في هذا الباب وفي هذا الباب. وهناك كتب أخرى بعضها متقدم مثل كتاب رصف المباني للمالكي، وبعض الكتب تكلمت عن حرف واحد، وبعض الكتب تكلمت عن 3 أحرف. قد تقول أنا أريد أن أبحث في موهم التعارض، الآيات اللي ظاهرها التعارض. أقول عندنا كتاب دفع إهانة الاضطراب عن آية الكتاب للشيخ محمد أمين الشنقيطي، وهو مطبوع في آخر أضواء البيان ومطبوع على كل حال في ضمن المجموعة الكاملة لطبيعة الشيخ. أيضا قد تقول أنا أريد في فضائل القرآن، هناك كتب مسندة، هناك كتب من غير إسناد، هناك كتب تعنى بالصحيح. من الكتب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، وهو من أنفع الكتب وأجمعها، هذا كتاب كبير حقق في المغرب، وهذا من أفضل طبعاته، حقق كنسخة خطية لا الحكم على الروايات، كنسخة خطية في مجلدين موجود، عدد الروايات في هذا الكتاب 927 رواية بالإسناد. طبعا ليس كل هذا في الفضائل، هناك أشياء في الأدب مع المصحف، هناك أشياء في قضايا تتعلق ببعض الآداب. بعض كتاب فضائل القرآن للترياري المتوفى سنة 301 للهجرة، عدد الروايات اللي فيه مسندة 197 رواية. كتاب فضائل القرآن لابن الضريس المتوفى 295 للهجرة، عدد الروايات وهو مسند عدد الروايات 308 روايات. من الكتب أيضا هناك كتب لبعض المعاصرين اعتنوا بالروايات الصحيحة، من ذلك موسوعة فضائل سور وآيات القرآن للطرهوني، هناك كتاب صغير في فضائل القرآن وحملته في السنة المطهرة لمحمد موسى نصر، لكن عامة ما في هذا الكتاب وفي الآداب وفي أشياء قليلة عن الفضائل. قد تقول أنا أريد كتبا تتحدث عن الدفاع عن القرآن، هناك تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة تضمن أشياء كثيرة، هناك كتاب كبير اسمه الانتصار للقرآن للباقلاني، هذا رد على الطاعنين في القرآن من الرافضة ومن النصارى، هذا له مختصر أيضا اسمه نكت الانتصار مطبوع في نحو يعني كتاب حوالي 300 صفحة نكت الانتصار. هناك كتاب المدخل لعلم تفسير القرآن للحدادي تضمن كثير من هذا النوع، الدفاع عن القرآن والرد على الزنادقة والطاعنين في القرآن، وكذلك في كتاب معاصر مفيد اسمه دعاوى الطاعنين في القرآن لعبد المحسن الزبن انطيري، هذا رسالة علمية في إحدى الجامعات. قد تقول أنا أريد الحديث عن تشبيهات القرآن، وهذا أوسع من الأمثال، كل تشبيه في القرآن. في كتاب جيد في هذا الموضوع اسمه الجمان في تشبيهات القرآن مطبوع، لكنه يبدو لي غير منتشر ولا معروف، لكن كتاب جيد يوجد عند بعض المكتبات، الجمان في تشبيهات القرآن لابن ناقية البغدادي المتوفى سنة 485 للهجرة، للأسف المؤلف رمي للزندقة وله أشعار وفي ترجمته الكلام كله زندقة للأسف، الكتاب جيد صلى الله عليه وسلم. قد تقول أريد أن أبحث في مقاصد السور، سور تتكلم عن ماذا، ما هو المقصود الذي جاءت السورة لتقريره، نقول هناك كتاب مصاعد النظر في الإشراف على مقاصد السور للبقاعي. من كتب التفسير لتذكر موضوع السورة كما ذكرنا التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور. قد تقول أريد كتبا تتحدث عن الأمثال في القرآن، هناك كتاب الأمثال من الكتاب والسنة للحكيم الترمذي، أيضا كتاب الأمثال الكامنة في القرآن لحسين بن الفضل. يعني ما معنى الأمثال الكامنة؟ الأمثال أنواع، في أمثال عند الأدباء، في أمثال عند اللغويين، يعني الأمثال المعروفة عندنا بالمعنى المتداول اللي هو كلمة موجزة سائرة قلت في مناسبة ثم صارت تستعمل، مثل الصيف ضيعت اللبن، هذا واحد خطب بنت وهو رجل غني وعنده إبل وغنم وبقر، فخطبها في الصيف، والصيف تكثر فيه الثمار، فخطبها في الصيف فأبت، فجاءت إليه الشتاء وقت الجوع والشدة تريد شيئا، افتقرت، فقال لها إيه الصيف ضيعت اللبن، شخص الصيف ضيعت اللبن، حينما خطبتك في الصيف ورفضت والآن جاية تبغي اللبن، الصيف ضيعت اللبن، فإذا طلبت من أحد شيئا مثلا أو نحو ذلك فامتنع ثم جاءك وقد احتاج تقول الصيف ضيعت اللبن، موقفك الأول منع من تجاوب معك في هذا الموقف الآن مثلا. وهكذا بعضها أمثال شعبية وبعضها قيلت في مناسبة ثم صدق، هذا لا يوجد في القرآن، لأن الله أعظم شأنا من أن يتمثل بقول قائل قاله في مناسبة ثم يذكره الله عز وجل، غير موجود. لكن يوجد نوع اسمه الأمثال الكامنة مثلا، ما معنى الأمثال الكامنة؟ يعني أن يكون هناك يعني مثل خير الأمور الوسط، هذا مثل كامن في قوله تعالى لا تارب ولا بكر، حوان بين ذلك، كامن في قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، كامن فيه المثل، لاحظتم يسمى الأمثال الكامنة. ويوجد أمثال في القرآن في تصوير بعض الأشياء المعنوية بصورة المحسوس، مثلا كمثل استوقد نارا فلما أضاءت إلى آخره. وهناك كتاب منتزع من كلام ابن القيم في إعلام الموقعين طبع مستقلا سمي بالأمثال في القرآن لابن القيم، والواقع أنه منتزع من إعلام الموقعين. وهناك كتب تتحدث عن قضية الأمثال عموما مثل ضرب الأمثال في القرآن أهدافه التربوية وآثاره لعبد المجيد البيانوني، هناك كتاب الأمثال في القرآن لمحمود بن الشريف، هناك كتاب أمثال القرآن والصور من أدبه الرفيع لعبد الرحمن حبنكة الميداني، إلى غير ذلك من الكتابات. قد تقول أنا أريد أن أبحث في أسباب النزول، ما هي كتب أسباب النزول؟ نقول من أجمع هذه الكتب لو أنه اكتمل كتاب الحافظ بن حجر العسقلاني اسمه العجاب في بيان الأسباب. هذا مات عنه المؤلف رحمه الله وهو مسودة، ما بيضه، ما اكتمل، تكلم يعني فيه من الأثار 319 أثر أو رواية، وصل فيه الآية 77 من سورة النساء. هذا الكتاب يتوسع يناقش الروايات، لو اكتمل لكان موسوعة، لكن للأسف أنه لم يكتمل وقد طبع محققا في مجلدين. هناك كتب مسندة فيها اشتملت على أشياء كثيرة جدا من الأسباب النزول مثل كتاب الواحد، فهو موسوعة في هذا الباب، لكن فيه الصحيح والضعيف، وتحقيق النص الخطي المخطوطة أفضل طبعة له تحقيق السيد صقر، هذه التي تقتنى. هناك كتاب للسيوطي ليس بمسند، حدث الأسانيد، ويقول إنه جمع فيه أكثر مما جمعه الواحدي، اسمه لباب النقول، لكن فيه الصحيح والضعيف، وقد حقق في جامعة الإسلامية وحكم على الروايات التي فيه منذ زمن، ولكنه لم يخرج فيما أعلم. هناك كتب في هذا الموضوع لبعض المعاصرين مثل المحرف لأسباب نزول القرآن للدكتور خالد المزيني، هذا رسالة علمية جمعه من الكتب التسعة، طريقة مرتبة وجيدة ومنظمة، ويذكر رواية ويذكر عناوين تحتها يتكلم على قضايا تتعلق بها ويذكر الخلاصة، أو كتاب جيد وتعليمي ومفيد ويناقش أيضا هذه الأشياء لا دفع لها سبب النزول أو لا، فهذا من أنفع الكتب في أسباب النزول. هناك كتاب اسمه الاستيعاب في بيان الأسباب لمحمد موسى نصر، الاستيعاب في 3 مجلدات، حاولوا أن يجمعوا الروايات في أسباب النزول الصحيح والضعيف، وفاتهم بعض الأشياء، يحكمون على الروايات. هناك من حاول أن يجمع الروايات الصحيحة فقط مثل صحيح أسباب النزول لإبراهيم محمد العلي مطبوع في مجلد في 324 رواية، هذه في أسباب النزول، وذكر 146 رواية مما لا يعد من أسباب النزول في نظره. بعد ذلك القسم الثاني مطبوع الكتاب اسمه صحيح أسباب النزول، وفي أيضا كتاب للشيخ مقبل الوادي رحمه الله اسمه صحيح المسند من أسباب النزول، وهو مجلد صغير ذكر جملة من أسباب النزول الصحيحة لكنه لم يستوعب. على كل حال نحن ليس المقصود هو الاستقراء كل الكتب إطلاقا، وإنما نذكر بعض الكتب. أيضا قد تقول أنا أريد أن أنظر في أسماء السور، ما هي أسماء كل سورة ولماذا سميت بهذا الاسم، بعض كتب التفسير تعنى بهذا، وهناك كتاب صدر أخيرا في هذا الموضوع اسمه أسماء سور القرآن وفضائلها، كتبته الدكتورة ميرة الدوسري، وهذه رسالة إحدى جامعات. هذه جوانب متنوعة أحببت أن أذكرها، ولا أدعي أني استوعبت ولا في الكلام على كتب التفسير أيضا، ولا يمكن هذا، يعني نحن لو أردنا أن ندرس كتابا واحدا دراسة تفسيرية فنحتاج أن ندرس في فصل دراسي كامل لكتاب واحد، دراسة علمية دراسة مفصلة وكذا، وأن لنا بهذا، لكن المقصود أنه يخرج الإنسان من هذا المجلس بتصورات، يكون عنده فكرة عن جملة من كتب التفسير، يتفتق بهم هو عن أشياء، هذا هو المقصود. أما التتبع كذا وطالب العلم يبحث وينظر ويقرأ ويقارن وهكذا، هذا ما يتعلق بهذه الدورة، وهذا آخر ما أردت أن أذكره. وصلى الله عز وجل يغفر لي ولكم، يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ينفعنا وإياكم بالعلم، يرزقنا وإياكم التقوى والإخلاص والمراقبة، ويغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. أشكركم على حضوركم، وأشكر الإخوان اللي رتبوا هذه الدورة. صلى الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله عليه وسلم.